بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله ويبقى وجه ربك. نعم قرأنا وصلنا في اليدين، ثبات اليدين لله عز وجل. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ما معنى قولهم مغلولة؟ يصفون الله بالبخل، تعالى الله عن قولهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظروا على الجرأة عند اليهود، وقالوا إن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. أما اليهود فجرأتهم عظيم. نثبت لله صفة اليدين كما تليق بجلاله، ومما يدل على أنها يدان حقيقيتان أن الله عز وجل قد وصفها، قد ذكر عنها بعض الفعل كالقبض يقبض بيده، والأرض ماذا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، هذا يدل على أنها حقيقة. إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره. يقول أخ لفظة أعلاها موجودة في مصنف ابن أبي شيبة وفي صحيح ابن حبان. طيب أحسنت، من الذي كتب الفائدة؟ أنت نظرتها بالجهاز. موجودة في مصنف ابن أبي شيبة وفي صحيح ابن حبان. هل يوصف الله بأن له يد يمنى ويد يسرى؟ كلتا يديه يمين، ما الدليل؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قال ويأخذ السماوات بشماله، ما حالها؟ وهي في صحيح مسلم قد علت، تذكر ما سبب الضعف؟ نعم، من يذكر من في إسناده؟ في إسناده عمر بن حمزة، عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، فيه ضعف، عمر بن حمزة فيه ضعف، تفرد بهذه اللفظة. وسائر من روى الحديث عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة إنما يقول بيده الأخرى، ما يقول بشماله. لما يصف الله بالشمال ولا باليسرى. وهل نثبت لله صفة الأصابع كما تليق بجلاله، ما الدليل؟ نعم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. عن النواس بن سمعان عند أحمد، وعن ابن حوي عن عبد الله بن عمرو العاص في مسلم، وأيضا اليهودي قال إني نجد في التوراة أن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والمؤثر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن يقول أنا الله أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، وقال المبتدعات ضحك استهزاء به، هذا باطل. في الحديث نفسه قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. بماذا ترد على الذين قالوا أن معنى اليدين هي القدرة؟ عندك أخ زهر. أحسنت، يعني التثنية ما تتناسب مع ذلك، أن لو قال لو كان له قدرة ما تثنى أيضا، أنه قال لما خلقت بيدي، وهذا تخصيص لآدم، ما هو التشريف له؟ كل الناس خلقهم بقدرته، بل كل المخلوقات بقدرته، فما هي الفضيلة والشرف لآدم لما قيل له وخلقك بيده، أمر الملائكة فسجدوا لك، وخلقك بيده ونفخ فيك، نعم، وأمر الملائكة فسجدوا لك، هذه تخصيص تشريف كرامة خاصة به. وأيضا من الردود عليهم، نعم، الردود العامة هذا ليس لم يقله أحد من السلف، وقوله بل يداه مبسوطتان، وأيضا ما تقدم من وصفها بأوصاف تدل على أنها حقيقية، قوله يقبض ويبسط مثل هذه المبسوطتان، السماوات مطويات بيمينه والأرض من قبضته يوم القيامة وما أشبه ذلك. طيب، هل لله يد أو يدان أو أيدي؟ يدان لهذه الآية، لما خلقت بيدي، قوله بل يداه مبسوطتان، فكيف تقول في الآية تبارك الذي بيده، بيده الملك، قال بيده، يعني ما يقتضي الحصر باليد، فلماذا ذكرها بالإفراد في هذه الآية؟ على أن الله سبحانه وتعالى قدرته أحاطته شاملة، يستطيع أن يضم كل السماوات والأرض بيد واحد، لكن يعني من حيث اللغة يعني ما الوجه في الإفراد؟ يعني أولا إضافة المفرد إلى المفرد المضاف لا يقتضي الحصر، ثانيا ناسب إفراد اليد لإفراد الضمير، الضمير مفرد بيده، فناسب أن يذكر المضاف بالإفراد لأن المضاف إليه مفرد وهو ضمير الهاء، ولما جمعه الله عز وجل في آية أخرى جمع الأيدي، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وهذا هو الجواب عن هذه الآية، أن الله جمعها باعتبار مناسبة لجمع الضمير، للضمير لضمير التعظيم، مما خلقت أيدينا أن جمع تعظيما، فناسب جمع اليدين جمع الأيدي، فلا يقال لله أيدي كثيرة، هي يدان، الله عز وجل أثبت لنفسه يدين كما في هذه الآيات، الجمع للمشاكلة والمناسبة بين المضاف والمضاف إليه، وجمع والجمع للتعظيم، وهذا معروف في لغة العرب، فإذا أردت أن تعظم نفسك تقول عملنا هذا بأيدينا، هكذا تقول أولا، وأنت كم معك أيدي؟ هكذا أنت تقول عملنا بأيدينا، وتقول ماذا؟ ضربته بيدي، الآن ما ذكرت إلا يد واحدة لأنك ذكرت الضمير بالإفراد، هذا معروف في لغة العرب، هل توصف بأنها جارحة؟ ما نصف بجارحة ولا غير جارحة، أولا هذه ألفاظ أتى بها المبتدعة لينفروا الناس عن إثبات الصفات، سموها جارحة، معنى أصلها مأخوذة من هذه ماذا؟ من الجرح وهو الاكتساب، لأن الاكتساب بالأيدي هذا فعل المخلوق يتكسب بيده جارحة يقترحون مما اقترحوا اكتسبوا دعني أتذكر الآية التي في سورة الأنعام. نعم طيب آية الأخرى التي في الجاثية أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات اقترحوا السيئات اكتسبوا السيئات. نعم ويعلم ما جرحتم بالنهر الذي في الأنعام ويعلم ما جرحتم بالنهر أي اكتسبتم فسموه جارحة أي أن يد المخلوق يكتسب بها ويعمل بها هذا تنفير من المبتدعة قالوا يثبتون الجارحة لله أي الله يتكسب تعالى الله عن قولهم تنفيرا للناس عن إثبات الصفات أهل السنة يثبتون الصفات كما تليق بجلال الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين ولا يقتضي أنه ينتفع سبحانه وتعالى من غيره بل هو الحي القيوم القائم على الخلق المقيم لهم المستغني عما سواه إن الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها واستغنائه عنها. في حق المخلوق ماذا؟ في حق المخلوق هي جارحة نعم في حق المخلوق أما في حق لا ما نقول فيها الجوارح أي ما يتكسب بها يتكسب الأعمال تعمل بيدك تعمل بقدمك هذا سمى جوارح. قال شيخ فائدة قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لو سألت اليهود من خياركم لقالوا من صاحب موسى ولو سألت النصارى من خياركم لقالوا من صاحب عيسى ولو سألت الرافضة من شراركم لقالوا من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم يعني صار اليهود والنصارى في هذا الباب خير منهم. يقول أخ السائل ما حكم العقيقة؟ أولا العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود وهي مشروعة مأمور بها قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن سمرة بن جندب وهو حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وفي البخاري عن سلمان بن عامر معلق وهو موصول خارج الصحيح مع الغلام عقيقة. إذن العقيقة مأمور بها بقي هل هي مأمور بها على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب اختلف العلماء في ذلك وأكثر العلماء يقولون مستحبة وحملوا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب حملوا الأمر على الاستحباب والصارف للأمر من الوجوب الاستحباب حديث عمرو شعيب عن أبي عن جد عند أحمد وأبي داود وغيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. أين الشاهد من الحديث عندك قوله فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. فلما جعل الأمر إليه فأحب دل على أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهذا الأقرب يعق عن ما دام يطلق عليه غلام أما إذا صار يطلق عليه رجل لأن الحديث قال كل غلام مرتهن بعقيقته في حديث سلمان بن عامر مع الغلام عقيقته يعني إلى البلوغ إذا بلغ ما يعق عنه انتهى وقتها. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام عق على نفسه بعد النبوة حديث موضوع لم يثبت. لا بأس أن يستدرك ما دام قبل البلوغ، وإن وصل إلى سن العاشرة وأحب أن ينسك عنه فلا بأس. بعض العلم أوجبها، والأقرب هو الاستحباب لما تقدم. هل اشترط في العقيقة، هل اشترط فيها ما اشترط في الأضحية تكون سالمة من؟ نعم، اشترط فيها أن تكون طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون لستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فما كان مستخبثا نعيبا لا يقبله الإنسان لنفسه لا يضحي، لا يذبحه. وعلى هذا فينبغي أن يتحرى نفس الشروط التي في الأضحية، ينبغي أن يتحرى بها. يذبح ماذا؟ عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. إذا تعسر عليه فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان مثلا ولد له غلام استطاع أن يذبح شاة لا بأس، ما يقال لا ما يجوز لك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد قال بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا المولود ذبحنا عنه الشاة ولطخنا رأسه بالدم، فلما جاء الإسلام ذبحنا عنه الشاة ولطخنا رأسه بالزعفران. وفي حديث سلمان بن عامر: مع الغلام دم، يعني عموم، وإن كان مبينا برواية الأخرى لكن لا بأس، فأتوا منه ما استطعتم. يعق عنهم جميعا، يعني استحبابا ليس واجبا. نعم، عليه نفس الكلام، يعني حصل على مثلا اثنين، عليه إذا كانوا ذكور أربعة. امرأة ولدت خمسة، ما شاء الله. وسلم الأولاد، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. هذا أول مرة نسمع بخمسة. يقول: هل تزوج أبو هريرة رضي الله عنه؟ تزوج وله أولاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.